يا ماشي ماشي من الغروب ضيف. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را. لا لا عادل نبوك عماد بن نبي عجب النبي الله أكبر. بسم الله تلك آيات الكتاب المبين. Thank you. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين أجعلك Yeah.

مالك لا تأمن واحد من الناس. ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إن وجاءوا أباهم يا كثير ما تخافش. واحد وجاء كل الفجر. الله أكبر. وبنيابه عن عندك كل حاجه.